اللي هو الإحراز ويصلح الحفظ. وهذه قاعدة منظومة عند يقول في قواعد الفقه. نعم. وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالسرز فبالعرف ابتلي. وهذا صحيح، هذه القاعدة صحيحة، لأنه إذا لم يحجه الشارع وأطلقه ترجع فيه إلى العرف. ومن ذلك السفر على رأي كثير من العلماء ومنهم مؤلف كتاب هذا، على أن الشرع على أن السفر لا حد له، بل يرجع فيه إلى العرف ولا يحدد بالكيلوات ولا بغيره. وقول مالك كالقبض، ماذا يعني بالقبض؟ مبيع، يعني قبض المبيع مثلا، قبض الهبة، قبض الرهن، فرهان مقبوضة مثلا، قبض الهبة لا تلزم إلا بقبض، وقبض البيع من المبيع لا يباع إلا بعد قبض، وأشبه ذلك. الحرز يعني حرز الأموال، لماذا أحفظ الوديعة؟ لا بد أحفظها بالحزن الذي تحرض به عادة. إذا سرق سارق في مكان لا بد أن يكون من حزن، والحزن ما تعرف الناس عليه. ولكن سبق لنا أن الصحيح أنه ليس الضابط في النوم أنه يسير أو كثير، الضابط أنه متى غلب على ظنه بقاء طهارته فهو على طهارة. يعني معناه أنه لو كان لو أحدث لأحس بنفسه فإنه لا ينقض، فإن النوم لا ينقض. وذلك لأن النوم مظنة الحدث وليس حدث بنفسه، لأن الحدث لو كان حدثا بنفسه لكنه مظنة. والذين حدوا باليسير والكثير قالوا لأن الكثير مظنة واليسير بخلاف ذلك. ولكن نقول ما دام أن النوم مظنة حدث فإنه يرجع إلى المظنة، ومتى غلب على ظن أنه لم يحدث فإنه على طهارة. كثيرا فهو كثير، وما لا فلا، لأنه لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف كالقبض والإحراز. وإن تغير عن هيئته انتقض وضوءه، لأنه دليل على كثرته واستثقاله فيه. إن تغير مثل واحد مثل كذا ثم طاح، هذا ما تغير عنه، تغير عن هيئته، فإن سقوطه يدل على أنه مستثقل، أنه نوم ثقيل. أما إذا طاح ثم من حين أهوى فز ثم استيقظ فهذا النوم يسير. النوع الثاني زوال العقل بجنون أو إغماء أو سكر ينقض الوضوء، لأنه لما نص على نقضه بالنوم نبه على نقضه بهذه الأشياء، لأنها أبلغ في إزالة العقل. ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير، لأن صاحب هذه الأمور لا يحس بحال، بخلاف النائم فإنه إذا نبه انتبه، وإن خرج منه شيء قبل استثقاله في نومه أحس به. نعم واضح. زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ينقض مطلقا، قليله وكثيره. بالنسبة لغلبة الظن في النوم، إذا تساوى الظن هل أنقض الوضوء أو لم ينقض؟ الأصل الطهارة. نعم. هذا النوم الذي يغلب على الظن بقاء الطهر. نعم. إيه خفق الرؤوس. يمكن سارق ويمكن ما سارق، لكن الغالب انه يستغرق وهو جالس كذا، الغالب انه يطيح. نعم بقي واحد.